بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وأحبابه ومن اتبع هداه، ثم أما بعد. الآن الجيوش تتحرك إلى المعركة التي ربما تكون فاصلة، ولكن قبل معركة اليرموك، وهذا القول قول كثير من المؤرخين وأصحاب الأخبار والمغازي، أن هناك معركة أخرى حددت مصير دمشق، مش مصير الشام، الشام كله ستحدده معركة اليرموك. أما قبل اليرموك كانت هناك معركة تسمى بمعركة أجندين، وهذه المعركة كان المسلمون فيها بقيادة أبي عبيدة ابن الجراح رضي الله تعالى عنه. بيذكر ابن إسحاق وغيره أن الروم اجتمعت مع أمرائها بالواقوصة. الواقوصة هذا وادي سحيق ضيق المهرب واسع المدد، خلفه الجبال وهناك البحر، فمن دخل فيه حصر. وانتقل الصحابة من منازلهم أو من منزلهم الذي كانوا فيه، فنزلوا قريبا من الروم في طريقهم الذي ليس لهم طريق غيره. إذن الروم اختاروا ذلك الوادي وليس لهم مهرب ولا طريق إلا طريق واحد أتى منه الصحابة. إذن الطريق الذي يمكن أن يهربوا منه أتى منه من الصحابة. إذن هناك الجبال، هناك الوادي السحيق، وهناك النهر، وأمامهم الصحابة. إذن كأنهم قد حصروا، كأنهم قد حصروا. ولذلك قال عمرو بن العاص: أبشروا أيها الناس، فلقد حصرت والله الروم. أبشروا أيها الناس فقد حصرت والله الروم. دائما أي قائد عسكري كما أنه يفكر في الهجوم لابد أن يفكر في طريقة الفرار. وتقهقر الجيوش من ساحة المعركة أعظم وأشد من تقدم الجيش. ولذلك كان انكسار الجيش العراقي في الكويت ليس في تقدمه وإنما في انسحابه. والجيش المصري في حرب 67 عندما هزم هزيمة النكراء هزم أثناء انسحابه من سيناء. فالجيوش التخطيط في الانسحاب لا يقل خطورة عن التخطيط في الهجوم. ولذلك لابد للقائد العسكري أن يؤمن أمرين: الأمر الأول طريق الإمداد، الأمر الثاني كيفية الفرار. بس فرار يكون بيسموه فرار استراتيجي، يعني فرار ما يخسروش. فلما يكون خط الإمدادات مقطوع وخط الفرار مقطوع وهناك حواجز بيئية تحول دون الفرار كالجبال والوديان السحيقة والبحار الأنهار، فمعنى ذلك أنهم قد حصروا، إذن لا ملجأ لهم ولا فرار. ولذلك قال عمرو: أيها الناس أبشروا فإن الروم والله قد حصرت. قال عمرو: وقلما جاء محصور بخير، وقلما جاء محصور بخير. ويقال إن خالدا قدم عليهم، أي قدم على المسلمين من العراق، قدم عليهم بعدما نزل الصحابة تجاه الروم، بعدما صبروهم وحاصروهم شهر ربيع الأول بأكمله. فلما انسلخ، أي شهر ربيع، وأمكن القتال بعثوا إلى الصديق يستمدونه، فقال خالد لها، فبعث إلى خالد فقدم عليهم. فعند وصول خالد إليهم أقبل ماهان مددا للروم. لسه المعركة بدأتش ولسه المسلم بيتحركم، ولا زال الطريق مفتوحا، فكأن الحدث جاب ثاني ولكن بطريق أوسع حتى يكره ثانية. يبقى المعركة بدأت وكان خالد موجود، لكن هو بيجيب الخبر من الأول من ثاني، بيقول لك إن المسلمين طلبوا المدد، فأمر خالد أو فأمر خالد أن يتحرك من العراق إلى الشام. في هذا التوقيت هناك الأمداد تأتي للجيش الأمريكي في ذلك العصر. قلنا إن الرومان في ذلك الوقت هم إيه؟ أمريكا العصر. إذن زي ما بيحصل دائما قبل المعركة بتأتي الجيوش الأمداد، ولا يحدث الاشتباك إلا بعد استكمال الجيش في عدته. فأقبل ماهان وكان مددا للروم، ومعه القساوسة والشمامسة والرهبان. الشمامسة ليسوا رجال الدين، ولكن الشماس ممكن يكون تاجر أو طبيب أو مهندس أو أي حرفة، ولكنه يتدين للرب يسوع، يعني عاوز يتقرب إلى الرب يسوع، فبيبذل أي أعمال يتقرب بها إلى الرب يسوع. زي مثلا أنا أستاذ في الجامعة، ولكن أنا بدرس الدين تقربا إلى الله عز وجل. هم أيضا ليسوا رجال دين، ولكنهم يتقربون إلى ربهم. فالشمامسة خرجوا وأتوا مع القساوسة والرهبان يحثون جيش الروم ويحرضونهم على القتال لنصرة دين النصرانية. فتكامل جيش الروم 40,200,000، 240,000 بجيش الروم، 240,000، 80,000 مسلسل بالحديد والحبال. ليه؟ لأن هم يعلمون أن خالد يصك الجيوش صكا، يعني زي بالضبط لما يكون ناس مجتمعين وتقوم رامي في وسطهم قنبلة يتفرق. فكذلك من شدة هلع الإفرنج بخالد رضي الله تعالى عنه سلسلوا أنفسهم حتى لا يفروا من أمامه. يبقى 80,000 متسلسلين بإيه؟ بالسلاسل، و80,000 فارس، و80,000 راجل. إذن قوات مسلسلة 80,000، والفرسان 80,000، وهناك 80,000 راجل. والذين تسلسلوا كل 10 تسلسلوا في سلسلة، كل 10 تسلسلوا في سلسلة، وطبعا ده هيكون وبال عليهم. ليه؟ لأن الإنسان إذا قتل فإن جسده يكون ثقيلا، ها؟ فبدلا من أن تكون السلسلة عاملا في ثباتهم ستكون عاملا في نكستهم إن شاء الله. ولذلك يعني ده بشرة للمسلمين، أن الذين كفروا مهما بلغوا وأعدوا فإن الله تعالى كاسر شوكتهم ومنتقم منهم. وذكر كثير من أهل العلم كما قلت لكم بأن معركة أجنادين كانت قبل معركة اليرموك. وفي معركة أجنادين التي كانت بعدها معركة اليرموك قتل فيها خلق كثير من الصحابة، وهزم الروم وقتل أميرهم، وكان أميرهم يسمى بالقيقلان. القيقلان يعني قائد الروم في أجنادين يسمى بالقيقلان. القيقلان بعث رجلا من نصارى العرب يجس له أمر الصحابة، يجس أي يتجسس على الصحابة لينقل له خبرهم. فلما رجع إليه، احنا اخوانا عاوزين نشوف جيش المسلمين في معركة أجنادين اللي هي كانت قبل معركة اليرموك. أجنادين كان الروم فيها عدد قليل، يعني مثلا حوالي 60,000-70,000، والمسلمين حوالي 8,000. دي أجنادين ودي كلها عدد زهيدة. اليرموك هي التي حددت مصير الشام، كان النصارى فيها كام؟ 240,000، واكتمل جيش المسلمين من 35 إلى 40,000. نحن الآن في أجندين، والقيلقان اللي هو أمير الروم أرسل جاسوسا ليستطلع خبر المسلمين، فلما رجع إليه، أي رجع ذلك الجاسوس إلى سيد القيقلان، قال: وجدت قوما رهبانا بالليل فرسانا بالنهار. ده صفة الصحابة، دي مسألة مهمة جدا. أريدكم أن تعرفوا كيف ساد العرب المسلمون الأوائل، الصحابة الأوائل كيف سادوا ولماذا سادوا. الآن عندما تنظر في القوات المسلحة الإسلامية تجد العجب العجاب، جيوش المسلمين الآن طول الليل قدام الفيديوهات والتلفزيونات والعربدة والحاجات الخليعة والإباحية، شرب السجائر والدخان ده إن كان يعني فيه شوية خير، وشرب ما هو أسوأ من ذلك كالمخدرات والخمر وغير ذلك. سبحان الله، نجد بأن إن المسلمين مثلا في الحراس، الجنود بدون الحراس يقضوا الليل ازاي؟ يسمعوا أغاني عبد العليم حافظ وأم كلثوم أو المغنيين المحدثين كتكوت الأمير ونبوت الغفير والناس دول. أيوة. طيب إذا نظرنا إلى الصحابة الأول نجد أنهم كانوا يقطعون أوقات الحراسة في القيام وقراءة القرآن، في القيام وقراءة القرآن. الجندي الروماني لما راح يشوف خبر المسلمين ظن أنه سيجد أنهم ينامون طول الليل ملء أجفانهم وينفخون، فنظر فوجدهم يقيمون الليل رهبانا بالليل، وعندما يأتي النهار يحدون السيوف ويتمرنون على القتال. إذن فرسان بالنهار ورهبان عباد لله عز وجل بالليل. بيقول: والله لو سرق فيهم ابن ملكهم لقطعوه. ابن الملك، ابن الرئيس، لو سرق تتقطع ايده على طول. ابن الملك بيقول: لو سرق فيهم ابن ملكهم لقطعوه، او زنى لرجموه. فقال له القيقلان: والله لئن كنت صادقا لبطن الأرض خير من ظهرها، لبطن الأرض خير من ظهرها. سبحان الله. إذن انتهت غزوة أو معركة أجنادين، وقتل فيها القيقلان، وانتصر فيها أبو عبيدة، وبعدها تمكن أبو عبيدة من دخول بلاد دمشق، ثم بعد ذلك اجتمع الأمراء بعد تفرقهم، وفي هذه الأثناء نزل خالد ووصل إليهم، ونزل الصحابة جميعا على الطريق الوحيدة التي هي على وادي الذي نزل فيه الروم. وقال عمرو بن العاص ما قال: أبشروا أيها الناس، والله لقد حصرت الروم، وقلما جاء محصور بخير. ثم بعد ذلك كان هناك وصية خالد أن تجتمع الجيوش، ذلك أن جيش أبي عبيدة وعمر بن العاص كانوا بناحية، وجيش يزيد وشرحبيل بناحية، فقام خالد في الناس خطيبا فأمرهم بالاجتماع ونهاهم عن التفرق والاختلاف، فاجتمع الناس وتصافوا مع عدوهم في أول جماد الآخرة. نريد أن نسمع بعض الخطب التي قالها الأمراء في هذا المقام. قام خالد بن الوليد في الناس فحمد الله وأثنى عليه وقال: إن هذا يوم من أيام الله لا ينبغي فيه الفخر ولا البغي، أخلصوا جهادكم وأريدوا الله بعملكم، فإن هذا يوم له ما بعد، إن رددناهم اليوم إلى خندقهم فلا نزال نردهم وإن هزمونا لا نفلح بعدها أبدا. فتعالوا فلنتعاور الإمارة، نتعاور أي نتبادل الإمارة، فليكن عليها بعضنا اليوم والآخر غدا والآخر بعد غد حتى يتأمر كلكم ودعوني اليوم أليكم. هذا كلام خالد. فأمروه عليهم وهم يظنون أن الأمر يطول جدا، طبعا جيش كبير 240,000، فظن الصحابة أن القتال ربما يدوم أياما، يبقى كل واحد يلي الإمرة يوما، ولم يدري الصحابة أن القتال سيحسم من أول يوم. سبحان الله. فخرجت الروم في تعبئة لم ير مثلها قبلها قط، يعني حاجة ما شاء الله 240,000، ربع مليون، تعبئة جبار. سبحان الله، تعبئة جبار. وقد قصصت لكم من قبل أن الرومان كانت عندهم أسلحة حديثة لم تعرفها العرب، عندهم الرماح الطويلة، وعندهم الفؤوس التي لا يستعملها العرب، وعندهم السيوف الطويلة والقصيرة، الطويلة لاشتباكات البعيدة والقصيرة للالتحام المباشر، وعندهم أيضا المقاليع التي تعلموها من القرطاجيين، والعرب لا يعرفون ذلك. إذن هناك كثرة كثيرة في العدد، 240,000، ودول كام؟ 50، يعني نسبة كام؟ 1:5. وأيضا الروم يحاربون في بلادهم والمسلمون لا يحاربون فيها. الروم قوم عندهم ضربة عسكرية، ناس عندهم يعني ضربة عسكرية، لأنهم يحاربون الفرس فعندهم كفاءات عسكرية كبيرة. القادة العسكريون الرومانيون قادة على درجة عالية من الكفاءة. حاجة بعد كده أن الأسلحة الرومانية أحدث وأفتك وأشد مضاء من الأسلحة الإسلامية. يبقى إذن معركة مهولة جدا، معركة مهولة. طيب. وخرج خالد في تعبئة لم يعبئها من قبل. برضك خالد بن الوليد خرج لهم بطريقة عسكرية ما عملهاش قبل كده، لأن دايما القادة العسكريون قبل المعركة يدرسون التخطيطات العسكرية للقوات التي خاضوا بها معارك سابقة، بيبقى عارفين دماغه بيشتغل ازاي، بيخطط ازاي، فيبدأ ان هو يحط الخطط اللي تفشل، خطط مين؟ الخصم. ولذلك خالد بن الوليد اتى بقى بخطة عسكرية لم يطبقها من قبل، لا في حروب الردة ولا في حروب الفرس ولا في اي حرب قبل كده. فخرج في 36 كردوسا الى 40 كردوس. الكردوس اللي هو الفرقة من الناس، الفرقة من الناس، وكل شيء مجتمع يسمى ايه؟ كردوسا. ومنه عند الترمذي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان عظيم الكراديس. يعني ايه عظيم الكراديس؟ المفاصل، كل مفصلين بينهم او كل عظمتين بينهم ايه؟ مفصل. كل عظمتين بينهم مفصل، كل عظمتين بينهم مفصل، والعظمة دي العظمة دي مفصل. فكان النبي صلى الله عليه وسلم عظيم الكراديس، كان عظيم الكراديس، المفاصل بتاعته قوية وكبيرة. وهذا الشيء في الرجال محمود وفي النساء مذموم. لو هو امرأة عظيمة الكراديس مذمومة، لكن رجل عظيم الكراديس يبقى هذا ايه؟ هذا محمود. يبقى الكراديس هي الفرقة العسكرية. خالد بن الوليد ما جعلهمش بقى صفوف، لا، خلاهم ايه؟ فرق عسكرية، خلاهم فرق من 40 الى اكثر كردوس. كل كردوس 1000 رجل عليهم امير، يبقى كل 1000 رجل عليهم امير، يبقى كل فرقة 1000 رجل وكل كردوس عليه ايه؟ امير. وجعل أبا عبيدة في القلب، وعلى الميمنة عمرو بن العاص، ومعه شرحبيل ابن حسنة وعلى الميسرة يزيد ابن أبي سفيان وأمر على كل كردوس أميرا. يعني معناه إيه يا أخوانا؟ قسم الجيش لأربع أقسام في الميمنة والميسرة والقلب والإيه والمقدمة. وبعدين كل ربع في الجيش خلاه إيه مجموعة كراديس، وهذا كله حتى يعلم من أين يؤتى المسلمون. كل كردوس أمير، إذن هو القائد العام للأمراء، القائد العام للقوات المسلحة. وبعدين هناك فرق أو هناك جيوش، أربع جيوش، هو القائد العام، هناك أربع جيوش، الجيش الأول والثاني والثالث والرابع، ماذا؟ وتأتي كل جيش مجموعة فرق، فرقة الأولى والثانية والثالثة والرابعة، كل تحت كل جيش مجموعة فرق، وكل فرقة عليها أمير. إذن هناك ربع وعليه أمير، وتحت هذا الأمير مجموعة أمراء، وهذا كله لكي يعرف القائد الأعلى من أين يؤتى. طيب، وجعل على الطلائع قباد ابن أشيم. الطلائع يعني يا إخواني اللي هو الاستطلاع، بالمسلمين عندهم استطلاع، الاستطلاع إن هم يعرفهم الطريق اللي يمشوا فيه ويجيبهم أخبار العدو، ده استطلاع، وينقلوا الأخبار دي كلها لمين؟ للقائد الأعلى للقوات المسلحة عشان يقدر يعينوا هذه المعلومات في وضع الخطط المناسبة. وعلى الأقباض عبد الله ابن مسعود. يعني إيه الأقباض يا إخواني؟ الغنائم يا إله، يعني المسلمين عارفين أنهم ينتصرهم وهيغنمهم. طب مش معنى عبد الله ابن مسعود؟ لأنه من فقهاء المسلمين. طيب، والقاضي يومئذ، القاضي عند النزاع أي مسألة فيها خلاف، من اللي يفصل؟ القاضي يومئذ أبو الدرداء سبحان الله. وقاصهم الذي يعظهم ويحثهم على القتال أبو سفيان بن حرب. أبو سفيان، فكان أبو سفيان مين ده؟ أبو سفيان اللي كان بيحارب المسلمين، قائد قريش الذي قادها في أحد وفر بتجارتها في بدر وجمع للنبي صلى الله عليه وسلم في الأحزاب وقاد قوات التحالف الشركية في غزوة الأحزاب. سبحان الله، دخل دين الله وحسن إسلامه، وهو الذي يحث الناس ويعظهم على الجهاد في سبيل الله. بعد كم سنة؟ كلام سنة 13 هو أسلم عام الفتح، سنة كم؟ 8. يعني بعد 4-5 سنين بقى أبو سفيان عنده علم وعنده فهم وبيحث الناس على الجهاد في سبيل الله. الله، طب ما احنا دلوقتي بقالنا ملتزمين 10-15 سنة واحنا بنرجع لورا، عامل القطر الشاش بيرجع لورا مش بيطلع قدام، ايه القصة دي؟ يبقى الصحابة يطلعوا قدام واحنا بنرجع لورا. اذا الاشكال ليس في الدين، وانما الاشكال فين؟ فينا نحن. طيب، وقاصهم الذي يعظهم ويحثهم على القتال أبو سفيان بن حرب، وقارئهم الذي يدور على الناس فيقرأ سورة الأنفال وآيات الجهاد المقداد ابن الأسود. مهم جدا إن الجنود قبل المعركة تلهب حماستهم ولكن بالدين. القوات الأمريكية في الحروب بتاعتها بيلهبوا الحماسات بتاعتهم بمين؟ بالراقصين والمغنيين. يبقى قبل المعركة ثاني يوم صباحة اليوم ده يبقى في معركة، يجيبوا لهم بقى المغنيين والراقصين وتبقى ليلة ايه؟ ليلة بقى، ليلة ليلة. سبحان الله. أما المسلمون فليسوا كذلك. من أرشيف حرب 73 إن في غرفة الأركان بيشوف بقى، فكان معروض ايه الصيحة اللي الناس هيقولوها وهم بيعبروا أو هم بيقتحموا الدشم أو هم بيلتحموا بالسلاح الأبيض أو هم بيطهروا موقع أو ما إلى ذلك. إيه الصيحة اللي يقولوها؟ مثلا واحدة قال مصر مصر، قال لا دي مش، ليه؟ لأن هناك ناس غير مصريين ممكن يشتركوا معنا، ناس من الجزائر، ناس من السودان، فيقول مصر مصر طب السوداني ده يقول ايه؟ سودان سودان مش نافع، بلاش دي. طب ناس يقولوا يحيى العرب يحيى العرب، قال لا برضك مش نافع يحيى العرب. فالغاية لما الشاذلي وكان ساعتها لواء قال لهم نخليها الله اكبر، ده اقتراح اللواء الشاذلي، قال له نخليها الله اكبر، فكلهم قالوا خلاص، صيحة جميلة جدا. فكان بالفعل صيحة الجيش هي الله اكبر. هل تعلموا ان كثيرا من النصارى اسلموا لما يكون مثلا عشرات الالاف يقولوا الله اكبر صوت واحد؟ الصيحة ديت الجبل ذات نفسه يدك له. لقد ورد في بعض الآثار أن مدينة في بلاد الروم نصفها في الماء ونصفها في البر لا تفتح إلا بالتكبير، المسلمين يحصروه مش عارفين يدخلوه، لما المسلمين كلهم بيقولوا الله أكبر يوم فتحين على طول بالتكبير بالتكبير. سبحان الله. يعني بعض الناس الذين اشتركوا في هذه المعركة بيحدثوني ان احيانا ما كانش معهم سلاح او الذخيرة نفدت، داخل الدشمة يقول الله اكبر، وداخل الدشمة ورافع السلاح كده وهو فاضي بس يخش يقول الله اكبر، اليهودي يقوم رامس يقوم رافع ايده. سبحان الله. او الله يعني الالي فاضية بس يقوم ناطط قافز وقال الله اكبر، وهم يكونوا 20-30 يهودي بالرشاد قوم رميين وقوم رافعين ايديه. سبحان الله العظيم. فالدين هو الذي يجمع القلوب. والله امبارح يعني انا كنت في مشوار بسيط وقلت اجري بسرعه قبل ما الماتش ده يخلص، فحصرته يعني ما عرفتش امشي. تنظر إلى الناس يرفعون الأعلام ويرسمون الصور على وجوههم وجباههم وجباههم وصيح مصر مصر بالأعلام والبتاع. قلت يا إلهي من الذي أخرج هذا الشعب؟ الآلاف في المنصورة دي آلاف، ولو كل واحد بس صرف من جيبه 10 جنيه عشان الأعلام والقماش وما إلى ذلك، يعني الصرف في المنصورة بس الواحدة يجي 500,000 جنيه. سبحان الله. والمرور اتعطل والدنيا وقفت الحياة كلها وقفت. سبحان الله. ده كله عشان ايه؟ طب من الذي اخرج الناس من بيوتهم ومن الذي جمعهم على ذلك الشيء؟ جت بالي حاجة كبيرة جدا، قلت لو ان هذا الشعب حرك بالدين ألا يتحرك بالدين كما تحرك الكرة؟ ممكن إيش ممكن؟ ممكن قوي. إذن الشعب الذي خرج من غير ما حد يقول له اخرج، الشعب الذي اجتمع تحت الكورة وتحت العلم أيضا يمكن بسهولة أن يجتمع تحت كلمة لا إله إلا الله. إيه المانع؟ ليس هناك مانع. ولذلك المجرمون الكبار يفهمون هذا جليا فأقولك لا، لابد من شغل ذلك الشعب ومن غمس هذه الجموع الهادرة حتى تنشغل بعيدا عن قضيتها. قلت مثال لبعض إخواني منذ يوم أو يومين أن الإنسان الفاضل أحيانا تكون رسالته ضائعة في بعض الأوقات فينشغل بسفاسف الأمور، لأن هذه سفاسف بالنسبة له هي الرسالة. يعني ذات يوم في هناك رجل صاحب رسالة عظيمة أنه لابد من تحرير الشعوب من المحتلين الطغاة، وهذه رسالته تحرير الشعوب من المحتلين الطغاة وطرد المحتل من ديار الإسلام، وجعل هذه قضيته وهذه رسالته. المهم قبض عليه وأدخل السجن وحرم من الشراب، كل يوم يدوله يقطر بقه كده 3 أطراد بالأطار يدوك بالأطارة كده زي الايه زي الكتكوت، يوم فتحين بقه وثلاث أطراد. المهم بعد 2-3 شهور أو سنة فتحوا الزيارة وزوجته جات قالت له أبشر فإن الناس جميعا قد حملوا رسالتك، فما الجديد في رسالتك؟ قال رسالتي أن أشرب كوبا من الماء. شوف رسالته هي إيه؟ رسالته أن أشرب كوبا من الماء. أي واحد فيكم دلوقتي بيفتح الحنفية يملى زير، لو أنت عاوز تشرب زير اشرب، لكن بالنسبة له رسالته ومنتهى أمله وحياته يشرب إيه؟ شوية مية في كوباية. فاهمني يا إخواني؟ هكذا حال الشعوب عندما يضيق عليها، عندما يضيق عليها وعندما تعيش معنوتة مضطهدة، فإن الرسالة العظيمة تضيع وتنتهي الشعوب في رسائل ضعيفة. الشعوب ضعفت وابتعدت، فصارت الرسالة بتاعتها هي ما هي الصور الهزيلة. الرسالة بدل ما يكون طرد المحتل من ديار الإسلام أصبحت الرسالة إيه؟ أشرب شوية مية. شوفهم أشرب شوية مية، أعيش بشوية مية. كذلك بدل ما نزلت رسالة الناس دلوقتي، بدل ما تكون تعبيد العباد والبلاد لله رب العالمين وإعداد الأجيال الإسلامية لتطهير بلاد الإسلام ورفع عز الإسلام والمسلمين، أصبحت رسالة المسلمين الآن أنا عايش، عايزين نعيش، عايزين كل يوم تعيش، ربنا يصبرنا معنا ومعاك. ولذلك أي حاجة كده يمشوا فيه سبحان الله. طب اللاعبة الكبار دول كل واحد ياخد له مليون جنيه ولا مليون ونص؟ 3 مليون. سبحان الله. طب كل لاعب من دول هياخد 3 مليون. طب الشعب ده كله، الناس اللي خرجت في الشوارع ده كله اخدت ايه؟ لو سمحت اخدت ايه؟ اذا من المستفيد ومن المضرور؟ من الذي دفع المال ومن الذي ضيع الاوقات؟ من ومن الذي استفاد؟ في الحقيقة الذي استفاد ليس اللاعب، ولكن الذي استفاد هم اللاعب الكبار، هم اللاعب الكبار الذين يحركون الناس على رفعة الشطرنج، دول هم اللي استفادوا، إنهم اليهود هم الذين استفادوا. نعود مرة ثانية إلى ما نحن بصدد. إذا قارئهم الذي يدور على الناس، بيدور على الناس فيقرأ سورة الأنفال وآيات الجهاد المقداد بن الأسود رضي الله تعالى عنه. ولما أقبلت الروم في خيلائها وفخرها، ربع مليون وحرير وسلاح وأبهة وقادة وأركان وعمليات وإمدادات وحاجة جبار، طيب قد سدت أقطار تلك البلاد سهلها وبعرها، ربع مليون لما يمشوا كده يعملوا إيه بقى؟ سبحان الله، كأنهم غمامة سوداء، غمامة سوداء بحر، بص كده يسدون الأفق، يسدون الأفق، يصيحون بأصوات مرتفعة زي بتوع الأمن كذا كده مثلا، قاعدين بقى يصيحوا بأصوات مرتفعة، ورهبانهم يتلون الإنجيل ويحثونهم على القتال، قاعدين ماسكين بقى الكلام ده كده والكلام ده كله ويحثونهم على القتال. طيب وكان خالد، والله أحيانا أقول فبسمع كده الناس بيقولوا إيه، أحاول أفهم كلمة واحدة ما بفهمش، ما فهمش، وأظرف حاجة يعني الله المستعان أقول إيه. وكان خالد في الخيل بين يدي الجيش، فساق بفرسه إلى أبي عبيدة فقال له إني مشير بأمر، قال قل ما أمرك الله أسمع لك وأطيع، لأن القائد النهاردة مين؟ خالد، بس القائد لابد أن يشور مين؟ الأمراء. فقال له خالد إن هؤلاء القوم لابد لهم من حملة عظيمة لا محيد لهم عنها، لابد من قوات كوماندوز تشترك معهم اشتباك شديد لا رحمة فيه ولا هوادة، وإني أخشى على الميمنة والميسرة. إيش معنى الميمنة والميسرة؟ قبائل متناثرة، ومنهم ربما حدثاء عهد بإسلام، وقد رأيت أن أفرق الخيل فرقتين. الخيل قديما كسلاح المدرعات حديثا، يعني الجيش كلما كثر الخيل فيه كلما كان ذلك أدعى إلى تثبيت القوات البرية. القوات البرية ما كانش يبقى فيه هناك آليات مدرعة بتحميها، ممكن القوات البرية تنكشف. فكذلك الفرسان ده سلاح مهم جدا، سلاح مهم. فقال أنا خايف على الميمنة والميسرة لأن الفرسان في القلب، فبفكر إن أنا أقوم بدعم القوات البرية في الميمنة والميسرة بفرقتين من الفرسان، فرقة من الفرسان في اليمين وأخرى في الميسرة، حتى إذا صدموهم كانوا لهم ردئا فنأتيهم من ورائهم. الناس بقى الرومان دول هيخشهم زي الجراج، هيقوموا إيه كشفين المسلمين. فمين اللي يبقى ورا المسلمين؟ قوات الخيل، قوات الفرسان، فيقوموا صدين الهجمة بتاعت مين؟ الروم. فقال له أبو عبيدة نعم ما رأيت. فكان خالد في أحد الخيلين من وراء الميمنة، وجعل قيس ابن هبيرة في الخيل الأخرى، وأمر أبا عبيدة أن يتأخر عن القلب إلى وراء الجيش كله لكي إذا رآه المنهزم استحيا منه ورجع إلى القتال. وجعل أبو عبيدة مكانه في القلب سعيد بن زيد أحد العشرة رضي الله عنهم. إذا قوات الجيش والميامن والمياسر والفيالق والفرسان ونواب القادة كلهم من كبار الصحابة. هناك رواية بتقول أن جملة الصحابة الذين اشتركوا في معركة اليرموك كانوا 1000 صحابي، كانوا 1000 صحابي اشتركوا في اليرموك، 1000 صحابي اشتركوا في اليرموك. وساق خالد إلى النساء من وراء الجيش، النساء المسلمات وراء الجيش لهم دور عظيم، والدور بتاعهم مش انهم يصوتوا يولولوا، لا، ولكن دور عظيم في سقيا العطشة وتطبيب الجرحى وتثبيت الفرج. وقال لهن من رأيتموه موليا فاقتلنا، اللي يهرب اقتلناه. ثم رجع إلى موقفه رضي الله تعالى عنه. بعض ما قاله الأمراء الكبار في وعظ جيش المسلمين في هذه المعركة الفاصلة، قال أبو عبيدة عباد الله اسمعوا بقى، شوف بقى كلام الصحابة الأمراء وهم يعظون المسلمين في معركة عالمية ورأها ما ورأها. إنهم الآن يقاتلون أمريكا العصر، وهناك القيصر هناك في حمص والموصل يتربص نتيجة هذه المعركة الفاصلة، والكل يعلم أن هرقل ينتظر نتيجة على أحر من الجمر. يقول أبو عبيدة رضي الله تعالى عنه عباد الله انصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم، يا معشر المسلمين اصبروا فإن الصبر منجاة من الكفر ومرضاة للرب ومضحضة للعار، ولا تبرحوا مصافكم، المكان اللي انت فيه ما تتحركش منه، ولا تخطوا إليهم خطوة، ما تتحركش، انت واقف في مكان ما تتحركش منه خطوة. شوفوا الانقياد والانضباط العسكري، العسكرية قائمة على الانضباط، ما تتحركش ولا خطوة. من زي بيحصل كده بقى، زي ما الحصة تخلص اللي شادت شنطة على كتفه لا، انضباط، ولا تخطو إليهم خطوة، ولا تبدأوهم بالقتال، واشرعوا الرماح واستتروا بالدرق. الدرق جمع درقة، والدرقة هي التروس. أتصور أن جيش المسلمين بيحصل الآتي، الأول حاملوا الرماح بيكثر على الركب، لان بيضرب الرمح على ركبته، ووراه اصحاب النبال بيضربوا بالنبل، ثم وراهم الرجاله القوات البريه الطاحنه الضاربه بالسيوف والفؤوس، ثم هناك سلاح الفرسان الذي ينتقل هنا وهناك. والخيل الاسلاميه خيل مدمره، خيل مدمره ليست كخيل الروم. خيل الروم تخينه تخينه كده، فما تعرفش تجري كتير، ما تعرفش تفر وتجري وتصول وتجول. خيل المسلمين مدمره وسطها رفيع، فبالتالي سهله في الكر والفر. ولذلك في الاسلام الفارس له سهمان والراجل له ايه سهم، لان الفارس ده بيشترك في المعركه كصاحبه سواء بسواء سواء بسواء. والزموا الصمت، مسألة مهمة جدا، الزموا الصمت إلا من ذكر الله في أنفسكم، اذكروا الله، لا لا لا مش حاجة زي كده خالص، بس كل واحد يلزم الصمت، يلزم الصمت. والزموا الصمت إلا من ذكر الله في أنفسكم حتى آمركم إن شاء الله تعالى. أيضا خرج معاذ ابن جبل سبحان الله وجعل يذكرهم ويقول يا أهل القرآن. انظر أعظم حاجة عند المسلم القرآن، يا أهل القرآن ومتحفظي الكتاب وأنصار الهدى والحق، إن رحمة الله لا تنال وجنته لا تدخل بالأماني، رحمة الله لا تنال وجنته لا تدخل بالأماني، ولا يؤتي الله المغفرة والرحمة الواسعة إلا الصادق المصدق. ربنا عز وجل يؤتي الرحمة والمغفرة إلا الصادق المصدق. ألم تسمعوا لقول الله وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، الآية، فاستحيوا رحمكم الله من ربكم أن يراكم فرارا من عدوكم وأنتم في قبضته وليس لكم ملتحد من دون، الملتحد أي الملجأ والمفر، ولا عز بغيره، لا عز إلا بالله عز وجل. شوف خطبة أبو عبيدة يسمع خطبة من معاذ بن جبل، اسمع خطبة عمرو بن العاص يقول لهم إيه؟ يا أيها المسلمون غضوا الأبصار، ما تخافوش من النسر الهابش اللي قدامكم دول، غضوا الأبصار واجثوا على الركب. كأن هذا يعني تنبيه خاص على حاملة الرماح، وأشرعوا الرماح، اقطعوا الركب وارفعوا الرماح، فإذا حملوا عليكم، شو بقى الترتيب العسكري، فإذا حملوا عليكم فأمهلوهم. لم أأملوهم؟ معلوم أن كلما زادت المسافة كلما قلت الإصابة بالسهم أو بالرمح. إذن الإصابة كلما اقتربت كلما كان ذلك إيه؟ أولى وأسد. يعني لما حتى لو الرصاص، لو ضربت واحد بالرصاص على بعد كيلو غير لما تضربه على بعد كام؟ 100 متر، دي تفرق عندي. يبقى أمهلوهم حتى إذا ركبوا أطراف الأسنة، خلاص بقرب الأسنة بتاعكم، ففيبوا إليهم وثبة الأسد. يا سلام، ده الإسلام وده الجندية الإسلامية، مش بقى ساعتها بقى يفكر في مراته وعياله والكلية والوظيفة والدرجة والترقية والبتاع، لا لا لا لا، يبقى كده عمرك في حياتك ما أنت متخرج من مكانك. حتى إذا ركبوا الأطراف الأسنة فثبوا إليهم، ثبوا أمر من الوثب، فثبوا إليهم وثبة الأسد، فوالذي يرضى الصدق ويثيب عليه. اشمعنى يعني مركزين على الصدق ليه؟ لينبه على أهمية الصدق في اللقاء، ويمقت الكذب ويجزي بالإحسان إحسانا. لقد سمعت أن المسلمين سيفتحونها كفرا كفرا، الكفر اللي هو الايه؟ القرية الصغيرة. يعني سمع من مين؟ سمع من رسول الله، إذا المسلمين بيتحركهم ومعاهم بشرة إن إحنا ننتصر على الكفار. وأقول لكم عباد الله والله لو حققنا مقتضى ما كان عليه الصحابة لنصرنا الله على الكفار. إيه اللي يخلي واحد شعلكم بقى أيام الصحابة كان هناك مدفع محطوط في الضفة الغربية، المدفع ده اسمه مدفع أبو جاموس، بيسموه كده أبو جاموس، القذيفة منه طن كم رطل كده القذيفة منه، وكان المدفع ده يمثل خطورة على بعض الفرق العسكرية. قالوا يا ترى مين اللي خلص لنا على السلية بتاعت المدفعية اللي بتضرب بمدفع أبو جاموس ده؟ واحد بس هو الذي قام بذلك العمل، زحف على بطنه لغاية لما وصل هناك اشتبك، وقبل ما العسكر بتاع اليهود يشغل المدفع راح حاضن على الماسورة بتاعت المدفع اتفرتك، ولكن دخل الناس وتم التوفيق الكبير. عندما يتحرك الدين في القلب يفعل المسلم الأفاعيل. المسلم هذا أقوى من الأسد، أقوى من الأسد، أقوى من الأسد، لكن لو امتلأ قلبه بذلك الدين. لا يمكن أبدا عربية تمشي من غير مكنة، مكنة العربية هي اللي بتمشيها فضل الله. كذلك المكنة بتاعتك قلبك، قلبك ده لو امتلأ بالدين ستكون كالأسد العصوف، لن يهدأ لك بال ولن يقر لك قرار حتى ترى عز الإسلام سائدا. بيقول ايه؟ لقد سمعت ان المسلمين سيفتحونها كفرا كفرا، قرية قرية، وقصرا قصرا، فلا يهولنكم جموعهم ولا عددهم، فانكم لو صدقتموهم الشد، لو صدقتموهم الشد، ما تخافوش من الجموع دي، ما تخافوش من الجموع دي، لو صدقتموهم الشدة تطايروا تطاير أولاد الحجل. الحجل ده طائر صغير ضعيف جدا بيأتي في أعداد غفيرة جدا، لكن لو تقوله شش كل يوم طاير، يعني لو ضربت رجلك في الأرض كده كل يوم طاير زي العصافير اللي بتجري دي، تنزل تجد مثلا شجرة فيها ألف عصفور نازلين ينقروا في الارض، لو انت ضربت برجلك كده كل عصفور دي كلها تقوم ايه؟ تقوم طير، يبقى شكلها الف عصفور، لكن لو ضربت برجلك كده تطايروا تطاير الحجل. ما تخافوش، ما تخافش ابدا. نسمع كده ابو هريره بيقول ايه؟ ابو هريره سارعوا الى الحور العين وجوار ربكم عز وجل في جنات النعيم. يطلب منه ايه بقى؟ الشهادة، ما تخافوش. ما انتم الى ربكم في موطن باحب اليه منكم في مثل هذا الموطن، يعني احسن موطن انتم فيه تتقربون فيه الى الله هذا الموطن الذي انتم فيه. الا وان للصابرين فضلهم، ألا وإن للصابرين فضلهم. نشوف أبو سفيان يقف على كل كردوس، كل فرقة يقف عليها ويقول لهم الكلمتين دول، يقول إيه؟ الله الله الله الله، يعني تمسكوا بما أمر الله وراعوا جنب الله، الله الله، إنكم ذادة العرب. ذادة العرب أي أنصار العرب، ذادة عن الشيء إذا حماه، إنكم ذادة العرب وأنصار الإسلام، وإنهم ذادة الروم وأنصار الشرك، اللهم إن هذا يوم من أيامك. يا سلام، اللهم إن هذا يوم من أيامك. نفسي كده يوم يكون معركة فاصلة بيننا وبينهم لنسمع هذا الكلام الجميل. اللهم أنزل نصرك على عبادك. انظر هذا الكلام اللي قاله لأولى أبو سفيان مع كل كردوس. وقال رجل من نصارى العرب لخلف بن الوليد ما أكثر الروم وأقل المسلمين؟ فقال خالد: ويلك، أتخوفني بالروم؟ إنما تكثر الجنود بالنصر وتقل بالخذلان لا بعدد الرجال. يعني الجنود لا تكون كثيرة بالعدد، وإنما تكون كثيرة بماذا؟ بالنصر. وإنما يقل الرجال بالخذلان والعياذ بالله. وذكر الوليد بن مسلم طبعا هذا في كلام أن ماهان، ماهان اللي هو القائد الأعلى لجيوش الرومية في هذه المعركة، طلب خالدا ليبرز إليه فيما بين صفين فيجتمع في مصلحة لهم. تعالى خلينا نجتمع ونتكلم في المسألة دي، مش عايزين قتال، ممكن نحن يعني ينكافئ كل منا عن صاحبه. ثم قال ماهان: إنا قد علمنا أن ما أخرجكم من بلادكم الجهد والجوع، فهلموا إلي أن أعطي كل رجل منكم 10 دنانير وكسوة وطعاما وترجعون إلى بلادكم، فإذا كان من العام المقبل بعثنا لكم بمثلها. سبحان الله، كل واحد يديله 10 دنانير في السنة، والدينار بحوالي 1000 درهم، يبقى كل واحد نديله في السنة كام؟ 10,000 درهم وكسوة، ونديله ايه؟ أكل ونبسطكم. والسنة الجاية إن شاء الله زي دلوقتي برضك نبسطكم ونديكم أكل وفلوس وما إلى ذلك. سبحان الله. قال خالد: إنه لم يخرجنا من بلادنا ما ذكرت غير أن قوم نشرب الدماء، وأنه بلغنا أنه لا دم أطيب من دم الروم فجئنا بذلك. طبعا يا خالد يقول دي بشاعة ودي مش عارف، في حاجة اسمها الحرب النفسية، في حاجة اسمها الحرب النفسية. لما قامت الحرب بين الرومان والقرطاجيين، وكان قائد القرطاجيين شاب صغير اسمه مهتاب، مهتاب ده كان قائد القرطاجيين، وانتصر على القوات الرومانية انتصارات جبار، قعد 17 سنة يغلب القوات الرومانية. طبعا القوات الرومانية قوات جبارة وقادة كبار. ففي شاب صغير، شاب صغير ولكن شهر عنه النجابة في قريته، فقدمه القيصر وجعله قائدا لجيش الرومان. فقال للقيصر: لا، احنا مش عاوزين نقاتل مهتاب ونصلحه ونبدا ان احنا ايه، ان احنا نهرب منه ونسيب له البلاد مفتوحه، يعني بدل ما نقعد نحاربه نسيب له مفتوحه. وبدا هذا الشاب القائد الروماني الصغير يدرس الخطط الاستراتيجيه العسكريه بتاعت مهتاب، لغايه لما وصل الى مساله خطيره جدا، وهي ان نقطه الضعف عند مهتاب ليس أن يقتل، ولكن نقطة ضعف العائلة بتاعته، أبوه وأمه وأخواته. وعندئذ أرسل فرقة عسكرية إلى تونس فاقتحمت قرية مهتاب واجتاحتها وأعملت فيها السيف، وتم قتل كل أقارب مهتاب، قطعت رؤوسهم. وعندئذ بدأ في التفكير، بدأ في التفكير، والأول مرة يستخدم الرومان الكرات الملتهبة، يعني بدل ما يضربوا المقاليع بتاعت القراطجة استعملوا بدل الحجارة ايه؟ كرات ملتهبة. وقبل المعركة راح بقى جايبين الرؤوس بتاعت أقارب مهتاب وراحوا بعتنها له مع رسول. فكان هذه من أعظم الأشياء التي فتت في عضده، وكانت معركة فاصلة جدا بينهم، وفر فيها مهتاب وطلع عليه بعض المزارعين فقتلوه وحزوا رأسه وبعثوها إلى القيصر. أنا عاوز أقول إن الحروب النفسية مهمة جدا. المشركين في غزوة أحد أشاعوا بين الناس أن رسول الله قد إيه؟ قد قتل، متحرب نفسي قد قتل. وعندئذ ترك كثير من المسلمين القتال، لدرجة إن أنس بن النضر وجد قوما سندين كده السلاح جنب جبل أحد وقاعدين رجال، ما الذي أجلسكم؟ قالوا قد قتل رسول الله. قال لهم قوموا فقاتلوا حتى تموتوا على ما مات عليه. ده فهم من أنس بن النضر عليه رحمة الله ورضي الله تعالى عنه. ثم قال اللهم إني أتبرأ إليك مما فعل هؤلاء اللي هم الكفار، واعتذر إليك مما فعل هؤلاء وهم إخوان من المسلمين. ثم تقدم فقاتل حتى إيه؟ حتى قتل رضي الله تعالى عنه. حرب نفسية دي خطيرة جدا، خطيرة جدا جدا، ولذلك بيدرسهم في الأكاديميات العسكرية المتخصصة كورس يسمى بالحرب النفسية. الحرب النفسية، اليهود في الحرب العالمية الثانية كان الحلفاء متقدمون. ايه اللي حصل؟ اذاعوا بين الناس ان القوات بتاعت المحور هزمت قوات الحلفاء، وانهم قاب قوسين او ادنى انهم يعملوا عملية انزال عند النورماندي. النورماندي ديت مكان عند بريطانيا كده. عند اذ ايه اللي حصل؟ القوات العسكرية الموجودة في بريطانيا طفشت من البلد. طب ايه اللي حصل بعد كده؟ الناس باعوا املاكهم. طب هنكون في المنصور والناس الاعداء يخشوا المنصور، ممكن ابيع الشقه بتاعتي ب5000 جنيه، لان مش هطول حاجه بعد كده. وكان الحلفاء منتصرون. حرب نفسيه طبعا. فلما ظهر بقى نتاج الحرب وعرف الناس ان الحرب يفصل الحلفاء رجعوا الى بلادهم. لكن ايه اللي حصل بقى؟ اليهود كانوا قد استولوا بقى على الدور والعقارات والأملاك، فباعوا هذه العقارات بمئات الأضعاف، بمئات الأضعاف. حرب نفسية خطيرة جدا في سير المعارك. فلما يقول لهم لا احنا بنجينا كده، احنا بنسمع ان دمكم دي دم حلو وجميل، واحنا جايين بقى عشان ايه؟ نصف دمكم ده ونشربه. يا كان الجماعة التتر كانوا بيعملوا برضك حرب نفسية، يقولهم ان التتر دول بياكلوا لحوم البشر. ما كانوش بياكلوا لحوم البشر ولا حاجه، ولكن لما الناس بقى يعرفهم ان التتر جايين يخرب بياكلوا لحوم البشر، يبقى يؤذوا ايه بقى؟ يعني مين بياكل لحوم البشر دول الا الحيوانات المفترسه؟ لما يقولوا للناس يشيعوا بين الناس ان هم لا ينامون بالشهور، يبقى الناس ما بيناموش بالشهور وبيقعدوا من الاسابيع على صهوة الجد دون ان يناموا، وبياكلوا لحوم البشر ويشربون دماء الخلق، وكيزانهم اقحاف البشر. يعني الواحد منهم اللي بيجي يشرب الميه مش في كوبايه ولا في كوز، امال بيشربوا في ايه؟ جمجمه الواحد. ياه، طب بالله عليك لما احنا نعرف ان هناك ناس هيجي يحاربونا بيشربوا الميه في الجماجم ويشربوا الدم وبياكلوا لحوم البشر وبيناموش بالشهور، يبقى دي حاجه فظيعه جدا. الحرب النفسيه خطيره جدا جدا. قال ذلك خالد رضي الله تعالى عنه. فقال اصحاب مهام هذا والله ما كنا نحدث به عن العرب. يعني كنا بنقول العرب دول ناس وحشيين اجلاف برابره، لغايه لما احنا شفنا ايه بانفسنا. وكان في من شهد اليرموك الزبير ابن العوام، هو أفضل من هناك من الصحابة رضي الله تعالى عنه، ولعله أفضل من هناك من الصحابة من الفرسان، لأن الزبير كان في فرقة الفرسان، فلعله أفضل من هناك من الفرسان. وكان من فرسان الناس وشجعانهم. ننظر بقى للموقف الجميل ده. فاجتمع عليه جماعة من الأبطال يومئذ فقالوا ألا تحمل فنحمل معك. يوم بعملية عملية خاصة نخترق، نعمل عملية اختراق لصفوف الأعداء. فقال إنكم لا تثبتون. فقالوا بلى. فحمل وحملوا، فلما واجهوا صفوف الروم أحجموا. تكبر الفرسان بقى وماشيين بقى عشان يقتحمهم، واجدوا بقى ايه؟ ربع مليون حديد بقى وحاجه واشكالهم بقى فظيعه بقى. روم بقى طول بقى قد الاعمده دي، حاجه فظيعه. اول ما شافوا الاشكال ديت والحديد والصفوف والسلاسل والاسنه ده كله احجمه. فاقدم هو ف فاخترق صفوف الروم حتى خرج من الجانب الآخر وعاد إلى أصحابه. دخل فصوم لغاية لما اخترقهم كلهم ولاف وعاد إليه إلى أصحابه. ثم جاءوا إليه مرة ثانية ففعل كما فعل في الأولى وجرح يومئذ جرحين بين كتفيه، وفي رواية جرح واحد. وقد روى البخاري معنا ما ذكرناه في صحيح. وجعل معاذ بن جبل كلما سمع أصوات القسيسين والرهبان يقول: اللهم زلزل أقدامهم وأرعب قلوبهم وأنزل علينا السكينة وألزمنا كلمة التقوى وحبب إلينا اللقاء وأرضنا بالقضاء. هذا كله. وخرج ماهان فأمر صاحب الميسرة وهو الدبرجان، وكان اللي هو الدبرجان ده كان متنسكا فيهم، يعني كان راجل ليه متدين فيهم، دايما بروح الكنيسة، دايما كل يوم حد وبيحضر دروس الوعظ، وكان بيتصدق الكنيسة وشعب الكنيسة، كان راجل متنسك فيهم. فحمل على الميمنة، ما ميسرة الروم يبقى ايه ميمنة المسلمين، وفيها الأسد ومذحج وحضر موت وخولان دول من اليمن، فثبتوا حتى صدوا أعداء الله، ثم ركبهم من الروم أمثال الجبال. الروم جاءت عليهم كالجبال. فزاد المسلمون من الميمنة إلى ناحية القلب، وانكشف طائفة من الناس إلى العسكر، وثبت صور من المسلمين عظيم. صور أي فريق كأنهم صور يقاتلون تحت راياتهم. وانكشف زبيد قابل سمى الزبيد، ثم تنادوا فتراجعوا وحملوا حتى نهنهوا من أمامه، نهنهوا أي قهقروا من أمامه من الروم. واستقبل النساء من انهزم من سرعان الناس يضربونهم بالخشب والحجارة. فتراجع الناس إلى مواقفهم واشتد القتال وقال عكرمة ابن أبي جهل يوم اليرموك. عكرمة الجهل ده إخواني كان أحد قواد الفرسان في معركة إيه؟ لا، في معركة حطين إيه يا رجل طيب؟ في معركة أحد. حطين دي بنا وبنها يجي 600 سنة لسه هتجينا إن شاء الله، لو طال النفس بنا في التاريخ إن شاء الله هنجيب حطين وهنجيب حاجات كتيرة إن شاء الله، لغاية لما نجي اليومين دول، لغاية ما انت قاعد من تعب. الكريم الجاهل كان قائد فرسان المشركين في غزوة أحد، هو وخالد رضي الله تعالى عنه، وكان من أشد الناس كرها لرسول الله وعداوة لرسول الله، لدرجة أن النبي عليه الصلاة والسلام أباح دمه، أباح دمه، حتى قال: إن وجدتم عكرمة يتعلق بأستار الكعبة فاقتلوه. شو درجة إيه؟ ولكنه أسلم وحسن إسلامه. فلما كان يوم اليرموك عمل إيه يا إخواني؟ الإنسان اللي بيعمل حاجة وحشة لما يهتدي، لما يمشي في طريق الهداية يشد حلو قوي عشان ربنا عز وجل ينظر إليه فيرضى عنه، مش يقصر. لا، قال عكرمة: قاتلت رسول الله صلى الله عليه وسلم في مواطن، وأفر منكم اليوم. ينفع يبقى قاتل رسول الله وأفر منكم اليوم؟ ثم نادى: من يبايع على الموت؟ يا لها من صيحة، من يبايع على الموت؟ النبي عليه الصلاة والسلام في حديث جابر قال: كنا نبايع رسول الله عليه الصلاة والسلام على الموت. يا سبحان الله، مش دلوقتي الناس تعيش من أجل الحياة؟ لا، من يبايع على الموت؟ إنها لحياة قليلة. عبد الله بن رواحة دخل المعركة ولم يأكل، فلما تولى الإمرة بعد مقتل أخويه من الأمراء، ابن عمه عارف أنه ما أكلش وقتال، فأعطى له قطعة من اللحم فنهسها نهسة، يعني قطع منها حتة كده، فسمع حطمة المعركة. الحطمة يعني إيه؟ قعقعة السيوف والرماح ما إلى ذلك، فقال إنها لحياة طويلة، ثم رمى بها فذهب فقاتل حتى قتل رضي الله تعالى عنه. وهذا ثابت أيضا عن غير واحد من الصحابة أنهم كانوا يقبلون على الموت ولا يحبهون به، فإنهم يحبون الموت كما يحب الكفار الحياة. نادى من يبايع على الموت فبايعه عمه الحارث ابن هشام وضرار ابن الأزور. من ضرار؟ ضرار ابن الأزور هذا اللي هو كان بيضرب الأعناق بين يدي رسول الله عليه الصلاة والسلام في 400 من وجوه المسلمين وفرسانهم. يبقى 400 واحد تبايعوا عن الموت، دي كان لهم قوات خاصة وصعقة إسلامية بقى رحين يموتوا. فقاتلوا قدام فسطاط خالد حتى أثبتوا جميعا جراحا، كلهم اتعوروا 400، وقتل منهم خلق، منهم ضرار ابن الأزور رضي الله عنهم جميعا. ويذكر أنه لما صرعوا من الجراح، يعني جراحات يا أخوانا صعبة جدا، لما صرعوا يعني إيه صرع يوقعوا في الأرض من شدة الجراحات، جيء إليهم أو استسقوا ماء أو نشرب، فجيء إليهم بشربة ماء أو بقربة ماء، جاء إليهم بقربة ماء، فلما قربت إلى أحدهم نظر إليه الآخر، يعني كلهم بقى مريض في الأرض كده جرح، والأول ما الأول يمسك قربة الماء عشان يشرب، فبصت لقى أخوه في الله جنبه بينظر إليه، فقال للساقي ادفعها إليه، ولم يشرب، ولم يشرب. سبحان الله، لا أنسى هذا الموقف أبدا، يعني بس بعد ما أذكر هذا الموقف أقول لكم الموقف الآخر. ادفعها إليه، يبقى كلهم جرح وكلهم يريد أن يشرب قطرة ماء، لكن كل ما واحد يجي يشرب يقول ادفعها لأخي. فلما دفعت إليه نظر إليه الآخر فقال ادفعها إليه، فتدافعوها، فتدافعوها جميعا من واحد إلى واحد حتى ماتوا جميعا ولم يشربها أحد منهم رضي الله عنهم أجمعين. يا إلهي، حكنا صغيرين كان السمك السردين ده ما كانش بيتباع كده زي ما بيتباع اليومين دول. أمال كان بيتباع إزاي؟ كان بيتباع على البطاقة، كان بيتباع على البطاقة. لو ناس كده كبار شوية يذكروا هذا الكلام، يجي على البطاقة، تيجي العربية بالليل على الساعة واحدة بس الناس يبقوا عارفين بعد العشاء إن في عربية إيه سمك روس، كما يسموه سمك روس، هتيجي بالليل، الناس يقعدوا من العشاء قدام الجمعية، تيجي العربية، فاكر كام ده حاج إبراهيم؟ تيجي العربية بقى ساعة واحدة اتنين تلاتة، وكل بطاقة عليها اتنين تلاتة كيلو سمك روس. تشوف الأمة بتعمل ايه. كان هناك ناس بتصاب والإسعاف واقف عشان اللي يتعور يتنقل للمستشفى، يقاتل الناس بعضهم بعضا من أجل كيلو سمك روس. سبحان الله، دي أخلاق المسلمين في هذه الأيام. ما تقولش دول عشان دولة ناس مش فاهمين وناس عوام وتعتمد نفسك ان انت بقى يعني ملتزم وابو التزام. لا، موقف اخر. بعض الاخوة قلنا في هناك مجموعة من الكتب حوالي 50 مجلد، والناس الموجودين زيكم كده، واحنا عاوزين نوزع الحاجات دي يا اخوان. الاخ ما كملش الجملة بتاعته والامة دي كلها، كلهم كانوا اخوة ملتحين، هجموا عليه حتى كاد يقتل تحت ارجله، واللي شاطر ياخد ايه مجلد. طب ينفع الكلام ده؟ تصور، شوف بقى، قارن بين الناس كيلو سمك الروسي والاخوه بتوع المجلدات العلم، وقارن بين الصحابه في غزوه او في معركه اليرموك ويكاد الواحد منهم ان يموت، كيف كان حالهم. سبحان الله، يقال إن أول من قتل المسلمين يومئذ شهيدا يا إله العالمين، أول واحد قتل شهيد في يوم اليرموك. ما قصة؟ رجل جاء إلى عبيدة فقال إني قد تهيأت لأمري. سبحان الله، إخوانا المغازي والأخبار والتاريخ ده جميل جدا، لابد أن تعرفوا تاريخ أمتكم ليزداد حبكم لهذه الأمة. قال له إني قد تهيأت لأمري، فهل لك من حاجة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ يعني هو عارف إن هو سيقتل، وعندما يقتل سيلقى من؟ هيلقى رسول الله، يعني هيموت قبل أبو عبيدة رضي الله تعالى عنه. فقال أبو عبيدة نعم، تقرئه عني السلام وتقول. طبعا لو حد يومين دول هنقول له لرسول الله، هنقول له إيه؟ نقول له إن الخياطين الخبازين باسم الدين الذين يفصلون الفتاوى من أجل إرضاء الأمريكان باعوا دينك يا رسول الله، نقول له الكلام ده؟ نقول له إن أمتك خلعت ثياب الحياة وامتشقت سلاح الرذيلة وحاربت شرع الفضيلة، نقول له الكلام ده؟ هنقول إيه لرسول الله عليه الصلاة والسلام؟ نقول له فرطنا في دين الله حتى تفرقت الأمصار وضعت البلاد وجاع العيال والعباد، هنقول له الكلام ده؟ هنقول له احتشدت الأمة خلف الأعلام يهتفون بالكرة لا يهتفون بالله عز وجل ولا بشرع الله، نقول إيه لرسول الله؟ والله لا أدري، يعني الواحد في قمة الحياء، والله في قمة الحياء، إن الإنسان لو مات في هذا الوقت يعني يموت وصفر اليدين لم يقدم شيء لدين الله، الله المستعان. قال له أبو عبيدة نعم، تقرئه عني السلام وتقول يا رسول الله إنا قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا. ربنا نصرنا على الأعداء ومكن لنا وثبت أقدامنا وأمضى أمرنا وأعلى كلمتنا، قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا. قال فتقدم هذا الرجل حتى قتل رحمه الله، وثبت كل قوم على رايتهم. يا الروم عارفة ان دي المعركة الفاصلة، والقيصر جنبهم ما بين اليرموك وما بين حمص والموصل يعني بضعة كيلوات، ودي أكبر قوة عسكرية رومانية موجودة في البلاد. يا معركة لها ما لها. فثبت كل قوم تحت رايتهم وقاتلوا قتالا شديدا حتى صارت الروم تدور كأنها الرحى. عارفين الرحى؟ تدور كأنها الرحى، يعني يقولنا من كثرتهم كأنهم قد احتاطوا المكان بيلفهم، والمسلمون حولهم والمسلمون وسطهم، يدورون حول المسلمين ويتخللون المسلمين. بس طبعا دي لها دلالة. ايه الدلالة؟ انهم لا يقاتلون عن تنظيم، لا يقاتلون عن نظام. يبقى لما بدأت المعركة وحصل الالتحام، ايه اللي حصل؟ الصفوف تحركت، فاخترق المسلمون جيوش الرومان، فالرومان تحركت صفوفهم، ودي مسألة بداية الفشل. ده بداية الفشل، لابد من ثبات الأقدام. فلم ترى يوم اليرموك إلا مخا ساقطا، مخا ساقطا ومعصما نادرا. المعصم ده طاير، معصم طاير في الجو، وكفا طائرة. ثم حمل، ده دلالة على ماذا؟ على شدة القتال. ثم حمل خالد بمن معه من الخيال على الميسرة التي حملت على ميمنة المسلمين فأزالوهم، فقتل من الروم في حملة هذه 6000 منهم. ثم قال والذي نفسي بيده لم يبق عندهم من الصبر والجلد غير ما رأيتم، وإني لأرجو أن يمنحكم الله أكتافهم. ثم اعترضهم فحمل 100 فارس معه على نحو من 100,000، فما وصل إليهم حتى انفض جمعهم، وحمل المسلمون عليهم حملة رجل واحد فانكشفوا، وتبعهم المسلمون لا يمتنعون منهم. كيف اتصل القتال وكيف انتهى القتال وما نتيجته وكيف فعل المسلمون مع أسراهم وما هي أعظم نتائج هذه المعركة الخطيرة. هذا كله وما بعده نعرفه في الدرس المقبل، وإني أسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم للخير. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.